يوجد أعوذ بالله من الشيطان

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يلعب لمن يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا Love. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمانية يا شيخ محمد، تمانية يا فضيلة العالي. الله أكبر. الله أكبر. سلام يا خدام فوائد الفجر وبقى الله العظيم الفاتحة.